بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أما بعد، فهذا هو المجلس 43 من مجالس قراءة شرح العقيدة الطحاوية والتعليق عليه، ولا نزال في الكلام عن القرآن وأنه كلام الله والرد على من خالف في ذلك. قال ابن أبي العز رحمه الله تعالى: ولا شك أن من قال إن كلام الله معنى واحد قائم بنفسه تعالى، وإن المتلو المحفوظ المكتوب المسموع من القارئ حكاية كلام الله وهو مخلوق، فقد قال بخلق القرآن في المعنى وهو لا يشعر. يعني الأشاعرة والكلابية والماتريدية الذين هربوا من قول المعتزلة والجهمية بخلق القرآن إلى قول هو في المعنى قول بخلق القرآن، لأنهم قسموا كلام الله إلى معنى واحد قائم بنفسه وإلى ألفاظ وحروف، فالألفاظ والحروف قالوا مخلوقة، إذن فهم قد قالوا بخلق القرآن من حيث لا يشعرون. قال: فإن الله تعالى يقول: قل لئن اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله. أفتراه سبحانه وتعالى يشير إلى ما في نفسه أو إلى هذا المتلو المسموع؟ الآن لما قال الله: لئن اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا بمثل هذا القرآن، أي قرآن يعني الذي في نفس الله؟ أيتحدهم بشيء في نفسه لا يدرون ما هو؟ لا شك أنه ما يتحدهم إلا بهذا المتلو. قال: ولا شك أن الإشارة إنما هي إلى هذا المتلو المسموع، إذ ما في ذات الله غير مشار إليه ولا منزل. الله يبارك فيك. غير مشار إليه ولا منزل ولا متلو ولا مسموع. وقوله لا يأتون بمثله، أفتراه سبحانه يقول لا يأتون بمثل ما في نفسي مما لم يسمعوه ولم يعرفوه، وما في نفس البارئ عز وجل لا حيلة إلى الوصول إليه ولا إلى الوقوف عليه. فإن قالوا إنما أشار إلى حكاية ما في نفسه وعبارته، يعني هذا القرآن الذي هو حكاية كلام الله أو عبارة عن كلام الله وهو المتلو المكتوب المسموع، فأما أن يشير إلى ذاته فلا، فهذا صريح القول بأن القرآن مخلوق، بل هم في ذلك أكفر من المعتزلة. لماذا؟ فإن حكاية الشيء مثله وشبهه، وهذا تصريح بأن صفات الله تعالى محكية، يعني أن هناك من يستطيع أن يحاكي صفات الله، أن يفعل مثل صفات الله، فهذا صريح القول بخلق القرآن، بل ذلك أشد من قول المعتزلة، لأن المعتزلة قالوا هو مخلوق من جملة المخلوقات، لم يقولوا هو صفة الله، وهذا يعني الذي في نفس الله صفة الله، وجبريل أو محمد حاكى صفة الله. ماذا؟ فإن حكاية الشيء بمثله، فإن حكاية الشيء بمثله، لا مثله وشبهه، يعني يصلح أن يؤتى بالباء، لكن الظاهر الأحسن بدون. قال: وهذا تصريح بأن صفات الله تعالى محكية، ولو كانت هذه التلاوة حكاية لكان الناس قد أتوا بمثل كلام الله، فأين عجزهم؟ ولهذا الأشاعرة تحذلقوا أكثر، فلم يقولوا بالحكاية، قالوا بالعبارة. لماذا؟ قالوا الكلابية أخطأوا في جعلهم القرآن حكاية كلام الله، لأن الحكاية أتوا بهذا الكلام، حكاية الشيء مثله، فقالوا إذن نحن نقول عبارة عن كلام الله. قال: ويكون التالي في زعمهم قد حكى بصوت وحرف ما ليس بصوت وحرف، وليس القرآن إلا سورا مسورة وآيات مسطرة. نحن إذا قلنا القرآن ماذا نقصد؟ نقصد هذه السور، هذه الآيات في صحف مطهرة. قال تعالى: فأتوا بعشر سور مثله مفتريات، يعني إذا استطعتم أن تخرجوا من هذه الآية الأولى على أن يأتوا بمثل هذا القرآن، فتقول المراد بالقرآن يعني ما في نفس الله، إذا قلتم ذلك أو قلتم حكاية كلام الله. طيب، نحن معنا آيات أخرى تحدى الله فيها الناس أن يأتوا بعشر سور بسورة، فدل على أن المراد الألفاظ والحروف وأن الناس عاجزون عن ذلك. قال تعالى: فأتوا بعشر سور مثله مفتريات. وقال: بل هو آيات بينات في صدور الذين أوتوا العلم وما يجحد بآياتنا إلا الظالمون. وقال في صحف مكرمة مرفوعة مطهرة، فأتى بما يدل على أنها في الصدور، وبما يدل على أنها في الكتب، وبما يدل على التلاوة. إذن القرآن مهما تصرف تلاوة أو كتابة أو حفظا في الصدور فهو كلام الله. قال ويكتب لمن قرأه بكل حرف منه عشر حسنات. قال صلى الله عليه وسلم أما إني لا أقول ألف لام ميم حرف، ولكن ألف حرف ولام حرف وميم حرف. معروف هذا حديث ابن مسعود عند الترمذي، روي مرفوعا وموقوفا، ورجح بعضهم وقفه، ولكن حتى لو رجح وقفه فالصحيح ماذا؟ فله حكم الرفع. قال وهو المحفوظ في صدور الحافظين المسموع من ألسن التالين. قال الشيخ حافظ الدين النسفي رحمه الله في المنار، واستدل المؤلف بكلامه لأنه حنفي، النسفي رحمه الله حنفي، وكتابه المنار هو منار الأنوار، كتاب في أصول الفقه من أشهر كتب أصول الفقه عند الحنفية، وله شروح وحواشي كثيرة. قال إن القرآن اسم للنظم والمعنى، فإذا هذا حنفي يقول بقول أهل السنة في هذا الباب، وكذا قال غيره من أهل الأصول. وما ينسب إلى أبي حنيفة رحمه الله أن من قرأ في الصلاة بالفارسية أجزأ فقد رجع عنه، وقال لا تجوز القراءة مع القدرة بغير العربية. هذه المسألة قول أبي حنيفة فيها لم يكن مبنيا على أنه يقول بخلق القرآن، هذه مسألة فقهية بحتة لا علاقة لها بالمسألة العقدية هذه. فأبو حنيفة كان يقول بجواز القراءة بالفارسية أو نحو ذلك لمن لا يستطيع القراءة بالعربية، ثم رجع عن هذا القول. لكن حتى يعني الوقت الذي كان فيه يقول بجواز قراءة القرآن بالفارسية، فليس معناه لأنه يرى أن هذا الموجود ليس كلام الله، إنما هي مسألة فقهية. إنسان عجز عن شيء ويقدر على شيء، يقدر على المعاني هذه التي تكون بالفارسية، فليفعل ما يستطيع، ثم رجع عن ذلك كما ترى هنا في كلام ابن أبي العز، وعندنا في الحاشية أحال إلى بعض المراجع التي فيها رجوع أبي حنيفة كالهداية وشرحها للعين. يعني قد يقول قائل أنت تستدل بكلام النسفي لأنه حنفي وأنه يقول القرآن اسم للنظم والمعنى، إذن هو يوافق أهل السنة. طيب معكم كلام لأبي حنيفة الذي هو رأس المذهب، يعني يفهم منه أنه يقول بأن هذا المتلو ليس كلام الله، ولئن لو كان كلام الله لما قال بجواز قراءته بالفارسية. واضح؟ قال وقالوا لو قرأ بغير العربية فإما أن يكون مجنونا فيداوى أو زنديقا فيقتل، لأن الله تكلم به بهذه اللغة والإعجاز حصل بنظمه ومعناه. فمن قرأه بغير العربية معناه يعني لم يقرأ كلام الله. وقوله يعني الطحاوي ومن سمعه وقال إنه كلام البشر فقد كفر، لا شك في تكفير من أنكر أن القرآن كلام الله، بل قال إنه كلام محمد أو غيره من الخلق ملكا كان أو بشرا. وأما إذا أقر أنه كلام الله ثم أول وحرف فقد وافق قول من قال إن هذا إلا قول البشر، في بعض ما به كفر، يعني لا نحكم بكفره. فالكلابية ولا شاعرة مثلا معنى كلامهم هو القول بخلق القرآن، لكن هم لا يقولون بهذا صراحة، يقولون لا القرآن كلام الله ما هو مخلوق. ثم يأتون بتلك التأويلات التي مآلها القول بخلق القرآن، هذا تأويل لا يكفرون به. أما من صرح فقال القرآن مخلوق هذا القول كفر. قال وأولئك الذين استزلهم الشيطان، وسيأتي الكلام عليه عند قول الشيخ ولا نكفر أحدا من أهل القبلة بذنب ما لم يستحله إن شاء الله تعالى، يعني يأتي الكلام عن موانع التكفير ونحو ذلك. وقوله لا يشبه قول البشر، يعني أنه أشرف وأفصح وأصدق. قال تعالى ومن أصدق من الله حديثا، وقال تعالى قل لئن اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله، الآية. وقال تعالى قل فأتوا بعشر سور مثله، وقال تعالى قل فأتوا بسورة مثله. فلما عجزوا وهم فصحاء العرب مع شدة العداوة عن الإتيان بسورة مثله تبين صدق الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنه من عند الله. إذن عجزوا مع وجود هذين الأمرين، أنهم الفصحاء وأنهم أشد الناس عداوة للنبي عليه الصلاة والسلام، فلو كانوا قادرين لما يعني تأخروا عن معارضته بمثله، لكن لما عجزوا وهو يوبخهم بين الحين والآخر، ايتوا بمثله، ايتوا بعشر سور مثله، ايتوا بسورة، وهم لا يعني عاجزون، دل ذلك على صدق النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. قال: وإعجازه من جهة نظمه ومعناه لا من جهة أحدهما فقط، فلفظه معجز ومعناه معجز. هذا مع أنه قرآن عربي غير ذي عوج بلسان عربي مبين، أي باللغة العربية، يعني ومع ذلك عجزوا عنه، وهو بلغتهم، هذا أبلغ في إقامة الحجة عليهم، ولكن العناد والحسد هو الذي منع أكثرهم من الاستجابة. قال: فنفي المشابهة من حيث التكلم ومن حيث النظم والمعنى لا من حيث الكلمات والحروف فقط، يعني ليست يعني هذه الكلمة معجزة وهذه الكلمة معجزة وهذه الكلمة معجزة، بل يعني الكلمات مع كونها على هذا النظم، يعني الآن مثلا قل هو الله أحد هي بهذا النظم معجزة، بهذا النظم معجزة، ولكن لو غيرت أنت قلت هو قل أحد الله اختل النظم، إذن اختل الإعجاز. الإعجاز ليس بمجرد نفس الكلمات ألفاظها، ولكن الألفاظ مع النظم، هذا الألفاظ مع هذا النظم، ولهذا يقولون لو طرح حرف بدل حرف لماذا لاختل المعنى المراد، أو يعني ذهب النظم الذي أراده الله سبحانه وتعالى، والمراد بالحرف الكلمة يعني. طيب، فإن قال أحيانا في بعض القراءات توجد كلمة ليست موجودة في الأخرى، فكيف هذا؟ فيقال الله أراد بهذه وجها وأراد بهذه وجها. وقد قالوا في بعض المواضع تنوع القراءات بمنزلة تعدد الآيات، أحيانا يكون تنوع القراءات بمنزلة تعدد الآيات، كقوله تعالى: بل عجبت ويسخرون، بل عجبت ويسخرون، فكأنهما آيتان. وهكذا ذو العرش المجيد فكأنهما آيتان، كل واحدة لها معنى. وأحيانا يكون وإن اختلفت القراءات فهي بنفس المعنى، مثل أيحسب مثلا نحو ذلك. قال: وإلى هذا وقعت الإشارة بالحروف المقطعة في أوائل السور، أي أنه في أسلوب كلامهم وبلغتهم التي يتخاطبون بها. ألا ترى أنه يأتي بعد الحروف المقطعة بذكر القرآن، كما في قوله تعالى: ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين، وقوله: ألف لام ميم الله لا إله إلا هو الحي القيوم نزل عليك الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديه وأنزل التوراة والإنجيل، وقوله: ألف لام ميم صاد كتاب أنزل إليك فلا يكن في صدرك حرج منه لتنذر به وذكرى للمؤمنين، وقوله: ألف لام راء تلك آيات الكتاب الحكيم، وكذلك الباقي بقية الآيات التي فيها حروف مقطعة كذلك. وأحيانا يبدأ بذكر شيء ثم يأتي ذكر القرآن. ينبئهم أن هذا الرسول الكريم لم يأتكم بما لا تعرفونه، بل خاطبكم بلسانكم، ولكن أهل المقالات الفاسدة يتذرعون بمثل هذا إلى نفي تكلم الله به وسماع جبريل منه. أهل المقالات الفاسدة يتذرعون بمثل هذا، ما هذا؟ هو تحدي الله للناس أن يأتوا بمثله، الإشارة تعود على هذا. إذن بمثل هذا أي بتحدي الله لهم على أن يأتوا بمثله، يتذرعون به إلى نفي كلام الله وسماع جبريل منه، لأنهم يقولون تحداهم أن يأتوا بمثله فعجزوا، لأن كلام الله معنى قائم بذاته. ما سبب عجزهم؟ لأنه معنى قائم بذاته، تمام؟ ولهذا تحدهم، وإلا لو كان بهذه الألفاظ هم عرب يقدرون، فدل على أن هذا القرآن ليس هو كلام الله، هذا الموجود يعني الألفاظ، مفهوم هذا الكلام؟ إذن عند قوله ولكن أهل المقالات الفاسدة يتذرعون بمثل هذا، أي بتحدي الله عز وجل لهم على أن يأتوا بمثله، إلى نفي تكلم الله به وسماع جبريل منه، لأنهم يقولون تحداهم فعجزوا، لأن كلام الله معنى قائم بذاته. طيب، قال كما يتذرعون بقوله تعالى ليس كمثله شيء، إلى نفي الصفات، فيقولون قد قال ليس كمثله شيء، ولو اتصف بالصفات لكان هناك من هو مثله. وفي الآية ما يرد عليهم قولهم، وهو قوله تعالى وهو السميع البصير، معروف مر معنا الكلام عن هذه الآية. كما في قوله تعالى، كما في قوله تعالى، مش ما في عندكم كما أن يصلح، كما في قوله تعالى فأتوا بسورة مثله، ما يرد على من ينفي الحرف، فإنه قال فأتوا بسورة ولم يقل فأتوا بحرف أو بكلمة، فأتوا بحرف أو بكلمة. وأقصر سورة في القرآن ثلاث آيات، ولهذا قال أبو يوسف ومحمد رحمهما الله إن أدنى ما يجزئ في الصلاة ثلاث آيات قصار أو آية طويلة، لأنه لا يقع الإعجاز بدون ذلك، والله أعلم. هذه مسألة خلافية يعني فقهية، ما أقل ما يجزئ في الصلاة. فأبو يوسف ومحمد عليهما رحمة الله يعني أصحاب أبي حنيفة يرون أن أدنى ما يجزئ في الصلاة ثلاث آيات قصار أو آية طويلة. لماذا؟ تعللوا بهذا، لأنه لا يقع الإعجاز بدون ذلك، الإعجاز لا يقع مثلا بآية قصيرة واحدة. فهكذا قالوا، والمسألة كما سمعت خلافية، والله عز وجل قال فقرأوا ما تيسر منه، والجمهور على إجزاء الآية كانت قصيرة أو طويلة، بل إن كثيرا من أهل العلم يرون أن الإجزاء يحصل بالفاتحة، أصلا يحصل بالفاتحة. كما في قوله تعالى فأتوا بسورة مثله، ما يرد على من ينفي الحرف. الآن هو لماذا نفى الحرف؟ قال لو كان الإعجاز حصل بالحرف، لو كان الإعجاز حصل بالحرف، لو كان كلام الله هو الحروف لكان الإعجاز حاصلا بالحرف، لو كان كلام الله هو الحروف هذه لكان الإعجاز حاصلا بالحرف. هو يقول لا، التحدي حصل بسورة، ما حصل بأقل من سورة، فهمت؟ فيقول في نفس قوله فأتوا بسورة ما يرد عليه، ما قال فأتوا بحرف مثلا، واضح؟ طيب، بهذا انتهينا من الكلام عن صفة الكلام، ثم انتقل إلى ما بعد. قال قوله ومن وصف الله بمعنى من معاني البشر فقد كفر، فمن أبصر هذا اعتبر، وعن مثل قول الكفار زجر، وعلم أن الله بصفاته ليس كالبشر. قال لما ذكر فيما تقدم أن القرآن كلام الله حقيقة منه بدأ، نبه بعد ذلك على أنه تعالى بصفاته ليس كالبشر. تقدم معنا قبل أن أهل السنة يعبرون بقولهم بصفاته، لا يقولون الله وصفاته، يقولون الله بصفاته ليس كالبشر. لماذا؟ حتى لا يفهم أن الصفة شيء يفارق الذات بسبب أن الواو تقتضي المغايرة. قال نفيا للتشبيه عقيب الإثبات، يعني أنه تعالى وإن وصف بأنه متكلم لكن لا يوصف بمعنى من معاني البشر التي يكون الإنسان بها متكلما، فإن الله ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. وما أحسن المثل المضروب للمثبت للصفات من غير تشبيه ولا تعطيل باللبن الخالص السائغ للشاربين، يخرج من بين فرث التعطيل ودم التشبيه، اللبن يخرج من بين الفرث والدم، وهذا قول أهل السنة، يخرجه السني من بين فرث التعطيل ودم التشبيه. والمعطل يعبد عدما والمشبه يعبد صنما، لأنه بتعطيله، لأن المعطل بتعطيله جعل الله كالمعدومات أو المستحيلات، والمشبه يعبد صنما لأنه جعل الله عز وجل كالمخلوقات. قال ويأتي في كلام الشيخ ومن لم يتوقع النفي والتشبيه زل ولم يصب التنزيه، النفي والتشبيه، لم يتوقع النفي والتشبيه. وكذا قوله وهو بين التشبيه والتعطيل، أي دين الإسلام كما سيأتي معنا. ولا شك أن التعطيل شر من التشبيه، لما سأذكره إن شاء الله تعالى، يعني لما سيأتي معنا في موضعه. التعطيل شر من التشبيه، لماذا؟ يعني لأنه جمع بين التمثيل والتعطيل، لأن المعطل جعل الله عز وجل كالمعدوم، كالمعدوم. وأما هذا فهو يثبت الذات في الأصل، يعني أنت إذا جئت إلى اللوازم، يعني إذا جئت إلى لوازم ذلك، فالمشبه يثبت الذات ويثبت الصفات، لكن زاد زاد فشبه الله بخلقه، يظن أن هذا هو مقتضى الأدلة لأن الله خاطبنا بلسان عربي ونحو ذلك، واضح؟ أما المعطل فهو جعل الله كالمعدومات. سيأتي هذا إن شاء الله معنا فيما بعد. قال: وليس ما وصف الله به نفسه ولا ما وصفه به رسوله تشبيها. هذه الكلمة تقدمت معنا عن نعيم بن حماد رحمه الله في أوائل هذا الشرح، أو عند قوله: ولا يشبه الأنام الظاهر. نعم، عند قوله ولا يشبه الأنام، ذكر كلام نعيم بن حماد: من شبه الله بشيء من خلقه فقد كفر، ومن أنكر ما وصف الله به نفسه فقد كفر، وليس فيما وصف الله به نفسه ولا رسوله تشبيه. وقلنا في بعض روايات الأثر: وليس ما وصف الله به نفسه ولا رسوله تشبيها، كما هنا. قال: بل صفات الخالق كما يليق به، وصفات المخلوق كما يليق به. وقوله: فمن أبصر هذا اعتبر، أي من نظر بعين بصيرته فيما قاله من إثبات الوصف ونفي التشبيه ووعيد المشبه اعتبر وانزجر عن مثل قول الكفار. ثم انتقل إلى مسألة الرؤية. قال رحمه الله: قوله: والرؤية حق لأهل الجنة بغير إحاطة ولا كيفية، كما نطق به كتاب ربنا: وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة. وتفسيره: على ما أراد الله تعالى وعلمه. وكل ما جاء في ذلك من الحديث الصحيح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فهو كما قال، ومعناه على ما أراد، لا ندخل في ذلك متأولين بآرائنا فنقع في التعطيل، ولا متوهمين بأهوائنا فنقع في التشبيه. فإنه ما سلم في دينه إلا من سلم لله عز وجل ولرسوله صلى الله عليه وسلم، ورد علم ما اشتبه عليه إلى عالمه. قال شارح رحمه الله: المخالف في الرؤية الجهمية والمعتزلة ومن تبعهم من الخوارج والإمامية، يعني وأما الأشاعرة والكلابية فيثبتون الرؤية، لكن يقولون الرؤية بلا جهة، وحقيقة يعني لازم قولهم نفي الرؤية كما سيأتي معنا إن شاء الله. قال: وقولهم باطل مردود بالكتاب والسنة، وقد قال بثبوت الرؤية الصحابة والتابعون وأئمة الإسلام المعروفون بالإمامة في الدين وأهل الحديث وسائر طوائف أهل الكلام المنسوبون إلى السنة والجماعة، يعني الكلابية والأشاعرة والماتريدية، فهم يثبتون الرؤية. ولهذا تجدهم يقولون، تجد في كتب الأشاعرة والكلابية يقولون: وأهل السنة قاطبة على إثبات الرؤية، ويريدون الأشاعرة، يريدون بهم الأشاعرة والكلابية، يعني أهل الكلام. قال رحمه الله: وهذه المسألة من أشرف مسائل أصول الدين وأجلها، وهي الغاية التي شمر إليها المشمرون وتنافس فيها المتنافسون، وحرمها الذين هم عن ربهم محجوبون وعن بابه مطرودون. يعني أن العالمين بالله والعارفين به يعتبرون رؤية الله من أجل ما يتنافسون لأجله، فهم يحرصون على ذلك ويشتاقون غاية الشوق إلى النظر إلى وجه الله، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام: وأسألك لذة النظر إلى وجهك. وهؤلاء يحرمون أنفسهم من هذه الصفة العظيمة لله، وهي صفة التجلي التي بها يرونه، بجهلهم بالله وتعطيلهم للصفات. وقوله: وحرمها، يعني من وصل إلى الكفر فلم يدخل الجنة لا شك أنه محروم من التنعم برؤية الله عز وجل. وأما من كان من أهل البدع غير المكفرة فهذا إذا كتب الله له أنه يدخل الجنة فلا شك أنه سيرى الله. وليس عندنا دليل على أن من أنكر الرؤية فيحرم منها وإن دخل الجنة. يعني المعتزلي مثلا لو دخل الجنة فما عندنا دليل على أنه يحرم بسبب أنه كان ينكر، واضح هذا؟ لكن المعنى أنهم يتسببون في حرمانهم بسبب هذه البدع، فالبدع من أسباب دخول النار، ربما تدرجت البدع بشخص إلى الكفر فيحرم أصلا من دخول الجنة وما فيها من النعيم. قال رحمه الله: وقد ذكر الشيخ رحمه الله من الأدلة قوله تعالى: وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة، وهي من أظهر الأدلة. وأما من أبى إلا تحريفها بما يسميه تأويلا، فتأويل نصوص المعاد والجنة والنار والحساب أسهل من تأويلها على أرباب التأويل. يقول: هذه في الوضوح أظهر من بعض نصوص المعاد والجنة والنار، فإذا كنتم ستؤولون هذا فأولوا مسائل الجنة والنار والمعاد، وقعوا فيما وقع فيه الفلاسفة الذين أولوا نصوص المعاد بهذا بما يسمونه تأويلا، حرفوا نصوص المعاد بما يسمونه تأويلا. فهو يقول: هذه آية واضحة جدا لا تستطيعون تأويلها إلا بركوب العناد، كما أن من تردون عليهم من الفلاسفة الذين أنكروا المعاد بما سموه تأويلا، أنتم تقولون لهم: لا، هذا ما هو تأويل، هذا تحريف، فكذلك أنتم وقعتم فيما وقعوا فيه. قال: ولا يشاء مبطل أن يتأول النصوص ويحرفها عن مواضعها إلا وجد إلى ذلك من السبيل ما وجده متأول هذه النصوص، وهذا الذي أفسد الدنيا والدين. هذا التأويل هو الذي أفسد الدنيا والدين، وهذا في الأصل من كلام ابن القيم رحمه الله في الصواعق المرسلة. وهكذا فعلت اليهود والنصارى في نصوص التوراة والإنجيل، وحذرنا الله أن نفعل مثلهم، وأبى المبطلون إلا سلوك سبيلهم. وكم جنى التأويل الفاسد على الدين وأهله من جناية، فهل قتل عثمان رضي الله عنه إلا بالتأويل الفاسد؟ وكذا ما جرى في يوم الجمل وصفين كله بالتأويل، ومقتل الحسين رضي الله عنه والحرة، الحرة يعني الوقعة التي حصلت في المدينة لما هاجم يزيد ابن معاوية أو كلف جيشه أن يهجم على أهل المدينة واستحل المدينة أياما، سمى وقعة الحرة، وهي حرة واقم، نعم، لأنها وقعت هناك في شرقي المدينة. وهل خرجت الخوارج واعتزلت المعتزلة ورفضت الروافض وافترقت الأمة على 73 فرقة إلا بالتأويل الفاسد؟ هذه اللمحة على الطريق لضرر التأويل، ثم رجع إلى الآية وبيان وجه الدلالة منها. قال: وإضافة النظر إلى الوجه الذي هو محله في هذه الآية، وتعديته بأداة إلى الصريحة في نظر العين، وإخلاء الكلام من قرينة تدل على خلاف حقيقته وموضوعه صريح. ما إعراب صريح؟ خبر إضافة، إضافة مبتدأ، إضافة لأن الواو استئنافية، إضافة النظر ثم ما تبع ذلك إلى قوله صريح، صريح في أن الله أراد بذلك نظر العين التي في الوجه إلى الرب جل جلاله. هذه ثلاثة أوجه ذكرها المؤلف في هذه الأسطر. الوجه الأول: إضافة النظر إلى الوجه الذي هو محله في هذه الآية. قال: وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة، طبعا الاستدلال بقوله إلى ربها ناظرة، وأما ناظرة الأولى فهي من النظرة وهي البهاء والحسن كما هو معلوم، فالأولى بالضاد والثانية بالضاء، هذا الوجه الأول. والثاني: تعديته بأداة إلى الصريحة في نظر العين، قال إلى ربها ناظرة، وسيأتي أن النظر له عدة استعمالات. والثالث: إخلاء الكلام من قرينة تدل على خلاف حقيقته وموضوعه، فالأصل إجراء الكلام على الحقيقة، فما دام أن النظر عدي بإلى وأضيف إلى الوجه وخلى من قرينة تدل على أن المراد به المجاز فلا بد من حمله على الحقيقة. قال: فإن النظر له عدة استعمالات بحسب صلاته وتعديه بنفسه، بحسب صلاته ما يوصل به وما يتعدى به أو تعديه بنفسه. فإن عدي بنفسه فمعناه التوقف والانتظار كقوله: انظرونا نقتبس من نوركم، انظرونا نا مفعول به، فإذا عدي الفعل بنفسه إلى المفعول فهو هنا بمعنى الانتظار، انظرني يعني انتظرني. وإن عدي بفي فمعناه التفكر والاعتبار كقوله أولم ينظروا في ملكوت السماوات والأرض، يعني يتفكروا. وإن عدي بإلى فمعناه المعاينة بالأبصار، المؤلف أتى بالمعاينة بالأبصار قبل التفكر والاعتبار من أجل السجع. الأول فمعناه التوقف والانتظار، والثاني التفكر والاعتبار، والثالث المعاينة بالأبصار كقوله تعالى انظروا إلى ثمره إذا أثمر. فكيف إذا أضيف إلى الوجه الذي هو محل البصر؟ يعني هذا يزيد قوة في أن المراد به النظر بالعين. وروى ابن مردويه بسنده إلى ابن عمر رضي الله عنهما قال قال رسول الله، ها؟ إلى ابن عمر، لا ابن عمر. وروى ابن مردويه بسنده إلى ابن عمر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في قوله تعالى وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها، قال من البهاء والحسن، إلى ربها ناظرة، قال في وجه الله عز وجل. والحديث ضعيف أو ضعيف جدا، أخرجه الطبري لكن فيه ثوير بن أبي فاختة، فيه ثوير بن أبي فاختة وهو ضعيف جدا، رافضي ضعيف جدا. وقال سفيان الثوري ركن من أركان الكذب ثوير بن أبي فاختة. والعجيب أنه رافضي ويروي مثل هذه، له أكثر من موضع يروي فيه أشياء تخالف ما عليه الرافضة، فالله أعلم كيف هذا. وعن الحسن، وعن عندكم وعن عن الحسن بدون حتى عندي عندك وعن ولا عن؟ يعني عندك وعن؟ عن ها أيوة هو هذا لا شك الأحسن. وعن مكتوب عندك في نسخة في إيش؟ لا هذا هذا الآن يعني تخريج الأثر أنه من طريق المبارك عن العسل، المبارك من فضالة. خيرا الأحسن الأحسن وعن، لكن يحتاج نظر. عن الحسن قال نظرت إلى ربها فنضرت بنوره، يعني نظرت فنظرت فبهت. وقال أبو صالح عن ابن عباس رضي الله عنهما إلى ربها ناظرة، قال تنظر إلى وجه ربها عز وجل، لكن كما ترى أنه من طريق أبي صالح وهو باذام أو باذان، يقال له باذام وباذان مولى أم هانئ، وهو ضعيف. وقال عكرمة وجوه يومئذ ناظرة، قال من النعيم، إلى ربها ناظرة، قال تنظر إلى ربها نظرا. ثم حكى عن ابن عباس رضي الله عنهما مثله، وهذا قول كل مفسر من أهل السنة والحديث. وقال تعالى لهم ما يشاءون فيها ولدينا مزيد. قال الطبري قال علي بن أبي طالب وأنس بن مالك رضي الله عنهما هو النظر إلى وجه الله عز وجل. وقال تعالى للذين أحسنوا الحسنى وزيادة، فالحسنى الجنة والزيادة هي النظر إلى وجهه الكريم، فسرها بذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم والصحابة من بعده، كما روى مسلم في صحيحه عن صهيب رضي الله عنه قال قرأ رسول الله صلى الله عليه وسلم للذين أحسنوا الحسنى وزيادة قال إذا دخل أهل الجنة الجنة وأهل النار النار نادى منادي يا أهل الجنة إن لكم عند الله موعدا ويريد أن ينجزكموه، فيقولون ما هو؟ ألم يثقل موازيننا ويبيض وجوهنا ويدخلنا الجنة ويجرنا من النار؟ فيكشف الحجاب فينظرون إليه، فما أعطاهم شيئا أحب إليهم من النظر إليه وهي الزيادة. ورواه غيره بأسانيد متعددة وألفاظ أخرى. هذا تنبيه من الشارح إلى أن الحديث وإن كان قد أعل في صحيح مسلم كما يتعلل ببعضهم، لكن له أسانيد أخرى عند غيره. والصحيح أنه ليس بمعل حتى في صحيح مسلم، يعني هو أعل بأنه من بأنه مرسل. لا إله إلا الله من مراسل من يذكر؟ هو من طريق حماد بن سلمة عن ثابت حماد بن سلمة أو عن عبد الرحمن بن أبي ليلى عن صهيب. الظاهر أعل بأنه من مراسل بن أبي ليلى، لكن الصحيح أنه موصول. قال ورواه غيره بأسانيد متعددة وألفاظ أخر معناها أن الزيادة النظر إلى وجه الله عز وجل، وكذلك فسرها الصحابة رضي الله عنهم. روى ابن جرير عن جماعة منهم أبو بكر الصديق وحذيفة وأبو موسى الأشعري وابن عباس رضي الله عنهما، سيذكرها الشارح. طيب انتقل إلى الاستدلال بقوله تعالى كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون، نكمل إن شاء الله في الدرس القادم. إلهنا سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.